احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم والحب أكبر مدرسة لو علمنا متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. مع كل يوم بنخش مدرسة الحب ونخش فصل من الفصول، نقعد جنب شخصية بتشوف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى علشان تتخرج من المدرسة بعد ما شافت صور ظهور صفات ربنا في حياتها عشان تتخلق بهذه الصفة وهي بتعامل الناس. إيه أجمل حاجة ممكن تشوفها في حياتك؟ إنك تتعامل مع إنسان بيتخلق بأخلاق الله، تشوف فيه التسامح اللي تعلمه من ربنا، وتشوف فيه العدل اللي تعلمه من ربنا، وتشوف فيه الحلم والصبر اللي تعلمه من ربنا، وتشوف فيه اللطف والرحمة والرأفة اللي تعلمها من ربنا. أجمل شيء في الدنيا إنك تتعامل مع واحد سلوكياته ربانية، عبد رباني يتخلق بأخلاق الله. وده الهدف من مدرسة الحب، إن إحنا نعرف صفات ربنا ونعرف نفهم صفات ربنا عز وجل وهو بيتعامل معنا، ثم نكتسب هذه الصفات ونتعامل بها مع البشر. إني جاعل في الأرض خليفة يتخلق بأخلاق الله، كن عبدا ربانيا. امبارح العبد الرباني المتوكل سيدنا خالد بن الوليد، دخلت أنا بعد الحلقة على mustafahusni.com على اختبار أنت مين فيهم، جبت 78% في الاختبار من شخصية سيدنا خالد. يعني كل يوم أدينا هو ماشيين مع بعض، وإحنا متفقين إن كل يوم هنتسابق مع بعض نشوف مين اللي هيحاول يقرب أكتر بشخصيته. بفكر حضراتكم بحاجة، اوعى تكون بتجاوب الإجابة المثالية. أنا في الأول كنت بعمل كده، بقول إيه أحسن إجابة، بس ده غلط. أنت تجاوب الإجابة اللي أنت هتعملها عشان تعرف تقيم شخصيتك كويس. ويلا النهاردة مع بعض على طول. الأول عايز أشكر، فكرتوني، عايز أشكر كل الشباب والبنات اللي بعتولنا مبارح تجارب الانسحاب، الانسحاب من الغلطات والمعاصي اللي غلطوا فيها في حياتهم، اللي ممكن تكون استحوذت على جزء كبير من قلوبهم وتعلقوا بيها، لكن خدوا قرار الانسحاب مبارح بعد ما تعلموا من سيدنا خالد ازاي فعلا يبقى متوكل على ربنا وياخد بالاسباب. هم كمان خدوا بالاسباب وهينسحبوا من اخطاء كتيره بيعملوها. والصراحه اتبعت لنا قصص جميله جدا، اشكر حضراتكم. ويلا خطوه ورا خطوه في رمضان ننسحب من عيشه ربنا ما بيحبهاش، ونحط رجلنا على طريق العباد الربانيين. يلا النهارده مع بعض. انا عايز اخش النهارده في الموضوع، لان النهارده يا جماعه انت عارف واحنا بنرتب الحلقات في صفات كده معينه، اتمنى بعد ما فكره البرنامج تكون اتشربت في قلوب حضراتكم. في حلقات جاية يا جماعة دخول الفصل مش اختياري، فصل النهاردة فصل مدرسة الحب هي صفة ما ينفعش تكون موجودة في أي مخلوق، ما ينفعش ما تكونش موجودة في التراب والحجر والشجر والحيوانات والطيور، هي صفة ربنا خلقها في الكون في كل ذرة في الكون، فما ينفعش ما تكونش موجودة في أعظم مخلوق عند ربنا هو البني آدم، ثم أعظم أمة في البني آدمين هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة النهاردة وفصل النهاردة هو فصل مش اختياري، هو فصل أنا هقوله حضراتكم عشان اللي دخل الفصل ده قبل كده يثبت قدمه هذه الصفة، واللي ما دخلوش ما ينامش النهاردة إلا وهو تايب لربنا عز وجل عن التقصير أنه ما دخلش هذا الفصل وتعلم هذه الصفة، ويوعد ربنا أنه هيكون عبد رباني نافع. النهاردة هنخش مع بعض مدرسة الحب، وهنتكلم على صفة هي صفة النفع، العبد الرباني النافع. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون في حاجات معينة ثوابت ما تلاقيهاش، مش موجودة، لازم تكون موجودة في كل المخلوقات. ربنا عز وجل خلق النفع في كل ذرة في الكون، خلق السماء بتنفع، خلق البحر بينفع، خلق التراب الطينة خلقها بتنفع، خلق الحشرات بتنفع، خلق الطيور اللي فوق راسك بتطير دي وتشوفها في كون ربنا خلقها بتنفع، خلق كل حاجة في الدنيا بتنفع. ثم بعد ما خلق الكون خلق الملائكة بتنفع، خلق الجنة نافعة. ثم بعد ما خلق الكون ده كله نافع، سخره تحت أقدام البني أدمين البشر عشان ينفع هذا الإنسان. ثم البني أدمين دول نفسهم اللي ربنا سخر لهم هذا الكون اللي كل ذرة فيه نافعة، علاقتهم مع بعض بتستقر على قدر المنافع اللي عايشينها مع بعض. عشان كده علماء النفس قالوا إن العلاقات بتستمر على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة. فلو في أي إنسان في الدنيا مش نافع بتقف عنده عجلة الحياة. والمعنى ده مهم جدا عايز أبدأ بيه قبل ما نتكلم وإحنا ماشيين مع بعض على شخصية النهاردة العبد الرباني النافع، ونتكلم على الصفة اللي تعلمها من ربنا سبحانه وتعالى. لازم تبقى عارف كويس قوي إن أي إنسان عايش في الدنيا ما بينفعش اللي حواليه، هو عقبة في طريق سير الحياة باستقرار، هو عقبة في طريق كل الناس اللي حواليه، هو عقبة في طريق الحب اللي ربنا عز وجل خلقه في القلوب. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس بتحب بعض، قال لك الإنسان عبد الإحسان. فلو أنت إنسان مش محسن مش نافع للي حواليك، خد بالك من المسألة دي. وتصور معايا كده أب مش نافع لأهله، تصور معايا أم مش نافعة لأسرتها، تصور معايا صاحب مش نافع لحبايبه وأصحابه، تصور معايا أنك أنت بتشتغل في شركة فيها زميل إنسان مش نافع. وخد بالك من المعنى المهم اللي جاي ده، إن البشرية اللي في الإنسان جواها كده من جوه كده صفة الأنانية. أنا عايز يبقى الحاجات بتاعتي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والصفة البشرية دي اللي بتحب لما يجيلك الخير تمنعه عن الناس وعايزه لنفسك. ربنا سبحانه وتعالى الرب الذي يربي بخطوات، طول ما أنت ماشي في حياتك ربنا بيربيك إنك تشيل الصفة البشرية دي وتحط صفة ربانية جوه قلبك. الصفة الربانية اللي النهاردة هيشوفها أو هتشوفها النهاردة الشخصية النافعة، لأن إحنا النهاردة ما تستغربش النهاردة إن شخصية النهاردة هي امرأة. وسبحان الله لما يضرب في مدرسة الحب إن الشخصية العبد الرباني النافع هي بنت. وأنا عايز أقول لكم حاجة، يعني مشاهدة في المجتمع، المشاهد في المجتمع يا جماعة إن البنات المرأة مخلوق مؤثر، مخلوق مغير. هذا المخلوق عنده مقومات العمل، عنده مقومات الإنتاج والتغيير، عنده مقومات كل حاجة حلوة، وعنده مقومات الإغواء، وعنده مقومات إسقاط الحضارات. ولو قريت في التاريخ هتلاقي حضارات كتيرة قامت على إيد نساء وسقطت على إيد نساء. وأنا من الشغل اللي الواحد بيشتغله شفت إن بنات كتيرة جدا جدا، بل أغلب البنات اللي تتعامل معاهم في وسط العمل فعلا ملتزمين في العمل، فعلا عندهم جدية، فعلا عندهم انضباط زي وأكتر من رجالة كتير جدا جدا. عشان كده سبحان الله وإحنا عندنا جماعة في الفاصل اللي جاي هنروح لمكان حصل فيه نفع لهذه الشخصية. وشخصية النهاردة هي شخصية السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق اللي بعد شوية لما نروح للفاصل اللي جاي هنروح للمكان اللي شهد موقف. هذا الموقف شهد أعظم لحظات النفع في التاريخ لأمة النبي عن طريق إيد بنت سنها لا يتجاوز 26 سنة، أسماء بنت أبي بكر اللي ربنا بيضرب بها المثل في العبد النافع اللي دخلت فصل مدرسة الحب وشافت صفة الله النافع سبحانه وتعالى. والنهاردة صفة ربنا هي بالضبط هي الصفة اللي بيكتسبها العبد، الله النافع اللي ما بيعملش حاجة في الدنيا في أفعاله إلا نافعة. وطول ما احنا ماشيين في الحلقة هنتكلم عن نفع ربنا لنا سبحانه وتعالى. دخلت أسماء بنت أبي بكر فصل النافع، بس شافت حاجة مهمة جدا ولازم تترسخ في أذهان حضراتكم. شافت ربنا عز وجل بيحطها في مواقف، صلوا على النبي يا جماعة واحفروا المعنى اللي جاي ده في قلوبكم. شافت ربنا بيحطها في مواقف بيخلي اللي حواليها يحتاجوا إليها. فلما شافت اللي حواليها محتاجين ليها عرفت ان ربنا بيربي جواها صفة النفع. خد بالك ربنا مش محتاج حد يساعده، ولو ربنا حب انه يساعد حد ممكن يساعد حد بكل فيكون، لكن اشمعنى انت ربنا يحطك في المواقف دي ويحوج اللي حواليك ليك؟ عارف ليه؟ لان ربنا عز وجل الرب الذي يربي بيربيك انك تشيل الانانية والتخاذل والكسل على المساعدة عن طريق مواقف، مش بس مواعظ. ساعات ربنا يغيرنا يبعت لك واحد ينصحك وده شيء جميل جدا، لكن الأقوى في التغيير إنك تتحط في موقف، الموقف ده سلسلة النفع ماشية في الكون، فلان نفع فلان وحصل موقف فلان ساعد فلان، ثم يجي عندك النفع ويقف. ها هتساعد ولا هتوقف سنة ربنا في الكون إن كل المخلوقات بتنفع وبتساعد بعض وتوصل للسيدة أسماء يوصل لها موقف كل اللي حواليها بيساعد ويجي الدور بتاعها؟ يلا يلا يا أسماء ورينا هتعملي إيه. يلا يا أسماء مشي سنة ربنا في سيران الحياة، كل بينفع واللي ما بينفعش عايش زايد على الحياة، عايش بيضر اللي حواليه لأنه إنسان مش نافع. شافت أسماء بنت أبي بكر بقلبها وبعقلها وبعنيها إن أي موقف ربنا عز وجل بيحطها فيه وبيحوج اللي حواليها ليها يبقى بيربي فيها الصفة دي. وخد بالك أنت عارف الصفات ما بتترباش بسهولة جوا قلوبنا، عاملة زي البذرة، انت لو عايز تطلع نبتة وتعيش لازم تحفر الارض وترمي البذرة على عمق جوه في الارض وتداري عليها كده عشان تطلع شجرة تعيش سنين. اما لو رميت البذرة من بره كده على سطح الارض تيجي شوية هواء تطير البذرة دي. وكذلك الصفات الراسخة، الصفات الراسخة اللي جوه قلوبنا اللي ربنا بيربينا عليها عشان نكون خلفاء وعايشين في وسط الناس بننفع زي ما ربنا بينفع سبحانه وتعالى. عارف ايه اللي بيحصل؟ بيحطك في المواقف ومواقف فيها شدة. واوعى تتصور في يوم من الايام عشان بس تشوف النفع بقلبك اللي ممكن يحطك في موقف عشان تنفع اللي حواليك ويكون الموقف ده اكبر منك. لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يمكن ربنا يحطك في موقف يكون انت عاجز انك انت تنفع. ممكن بعض المواقف تحصل حاجة زي عشان تتمنى تقول يا رب بس لو اقدر اساعد، لكن اغلب المواقف 3/4 المواقف 90% من المواقف تحط فيها هي مواقف انت عندك قدرة تساعد انك تسمع واحد بيفضفض لك، تساعد بفلوس في جيبك ربنا مقدرك عليها، تساعد بمعرفة يساعد فلان ده. لكن لازم ربنا لما يحطك في الموقف ما يحملكش فوق طاقتك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفعلا ربنا ما بيحملناش فوق طاقتنا. بس خد بالك ربنا عز وجل هيطبطب على الناس ازاي؟ ربنا هيساعد الناس ازاي؟ ربنا هيحن على الناس ازاي؟ ربنا بيعامل الناس بصفاته عن طريق مخلوقات ايديهم موصولة بعطاء ربنا عز وجل، عيونهم موصولة بعطف ربنا سبحانه وتعالى، صدورهم موصولة بسعة ربنا سبحانه وتعالى وحنيته ورحمته، صدورهم واسعة وحنينة. الناس دول هم خلفاء ربنا اللي بيعينوا الخلق عن طريق ان عطاء ربنا وإعانة ربنا ونفع ربنا بيوصل في ايديهم. وده اللي هنشوفه طول ما احنا ماشيين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اسماء بنت ابي بكر اتخلقت في وسط اسرة نافعة، وهي شافت ان ربنا بينفعها بالطريقة دي. ابويا هو اكتر واحد نفع النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول النبي ما نفعني مال مثلما نفعني مال ابو بكر الصديق. وتتحط في موقف السيدة اسماء ان ابوها والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف الهجرة اللي حضرتكم عارفينه يطلعوا في غار ثور فوق خالص، وكل واحد في الاسرة هيساعد. أخوها عبد الله بن أبي بكر هو اللي هيجيب الأخبار بتاعت مكة ويطلع فوق غار ثور غاية في المشقة، ساعتين صعود، هيطلع يقول لأبوه أبو بكر الصديق والنبي على الأخبار. عامر بن فهيرة اللي هو الخادم بتاع أبو بكر هو اللي هياخد الغنم ويمشي وراء آثار عبد الله بن أبي بكر عشان يمسح آثار الناس اللي طالعه فوق. يبقى الأكل، مين اللي هيجيب الأكل؟ وصلت سلسلة النفع عند أسماء، هتقفي كعقدة في طريق النفع وتوقفي سنة ربنا في الكل يا أسماء، ولا النفع هيسير عن طريق على أيديك عشان الدنيا تمشي باستقرار وعلاقاتنا تبقى كلها مستقرة ونفضل بنحب بعض وبنساعد بعض؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. صلى الله على النبي، نشوفه بعد الفاصل إن شاء الله. الحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المتأسسة. مخلصة بالنور بتتكلم في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل. أخوك يا أسماء عبد الله بن أبي بكر هو اللي هيجيب الأخبار ويطلع فوق الجبل عشان يوديها لأبوه أبو بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مكة، وعامر بن فهيرة هو اللي هيمشي بالغنم عشان يمسح الآثار آثار الأقدام. طب وانت يا أسماء ناقص الأكل، وهنا اللحظة دي بيطلع فيها الأعذار، إن الواحد يقول بس أنا مش قادر. أسماء حامل في الشهر الثامن وعندها حوالي 27 سنة، تمدرك يعني إيه؟ هي عندها 100 عذر، أنا تعبانة، انا بنت اصلا امشي في الصحراء لوحدي واطلع فوق، انا يا جماعه لما طلعت تعبت جدا، انا قلت لكم ده اكتر يوم في حياتي تعبت يوم ما طلعت غار ثور، اطلع فوق وانا حامل ازاي؟ تعرف هي ما قالتش ولا كلمه من الاعذار دي، لان هي اصلا مش قابله انها تقول الاعذار. تقول لي ليه؟ اقول لك انها شايفه، شايفه ان النافع بينفعها بالموقف ده. مكان البراق، البراق اللي شال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كان يشيل النبي في طرفة عينه هو أبو بكر الصديق ويطلعهم بسرعة على طول على غار ثور ويطلعهم في لحظة، ده شال النبي في لحظة في طرفة عين طلع بليل السماء ما يعرفش يطلعه ولا يسفره لغاية المدينة. هي عارفة إن الموقف اللي ربنا حطها فيه ده عشان يطلع من جواها، عشان يبرز جواها، عشان يربي جواها صفة النفع ويشيل الصفة البشرية، إن الواحد بيحب يستريح ويحط الصفة الربانية صفة النفع. فكانت فاهمة إن النافع بينفعها بالموقف ده، فما كانش فيه أعذار. أسماء شافت النافع في الموقف ده بيربيها على النفع. وتعالوا مع بعض، تعالوا نروح للطريق اللي كانت بتطلع منه أسماء، الطريق القاسي جدا، قسوة الصخور والصحراء، الطريق الحر جدا، الطريق اللي لما تشوفه ما تحبش تقعد لوحدك فيه. تصور بقى لو بنت في منتصف العشرينات من عمرها، الواحد راح هناك عشان يحس بإحساس أسماء، وعشان أنقل من قلبي لقلوب حضراتكم إحساس السيدة أسماء، يلا نروح لمطلع غار ثور اللي قعدنا ساعتين ساعتين ونص طالعينه في وسط الصحراء الصخرية الغير عادية، ونقف في المكان اللي وقفت فيه أسماء. تفضلوا صلى الله عليه وسلم. حبينا نيجي المكان اللي كانت بتمر منه البنت النافعة أسماء بنت أبي بكر، اللي نفعت أبوها ونفعت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كانوا قاعدين فوق في أعلى الجبل في غار ثور. السيدة النافعة أسماء بنت أبي بكر لما شقت النطاق بتاعها وخلت جزء منه فيه الطعام وكانت بتجيبه لأبوها وللنبي صلى الله عليه وسلم في الأيام اللي قعدوا فيها في بداية رحلة الهجرة، السيدة أسماء شافت أن ربنا نفعها، شافت ربنا النافع. فأول حاجة أنه بيحطها في أسرة كانت كلها نافعة عشان تتعلم النافع منهم، وعلى رأس الأسرة دي النافع أبو بكر الصديق اللي نفع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الأمة كلها. والحاجة التانية اللي شافتها السيدة أسماء عشان تشوف ربنا النافع، وافتح قلبك للكلام ده، أنه حطها في موقف وأحوج الناس ليها. وخد بالك هنا في معنى مهم جدا بفكر نفسي بيه وبفكر حضراتكم، ان في فرق كبير ما بين الانسان النافع اللي بينفع الناس من باب الجدعنه وتحمل المسؤوليه والرجوله، ده شيء عالي جدا وربنا بيدي عليه ثواب كبير، لكن في مقام اعلى بكتير وهو مقام العبد الرباني النافع. ولو انت خدت بالك واخد بالك من الارتفاع الكبير ده فوق الجبل في صخره كبيره عندها غار ثور، هو ده المكان اللي طلوعه ممكن ياخد ساعتين، بس مجرد الطلوع في وسط الصحراء في وسط الشمس في وسط الجبال، ينفع بنت عندها 25 سنة تطلع المسافة دي كلها عشان تساعد وتنفع أبوها وتنفع غيرها من الناس. خد بالك، وانا دايما بفكر نفسي وافكر حضراتكم بان في فرق كبير ما بين العبد الرباني النافع وما بين اي حد بينفع اللي حواليه لمجرد الرجوله او الجدعنه او تحمل المسؤوليه. وده شيء رائع جدا وشيء راقي جدا، وربنا عز وجل بيكافئ ويدي ثواب لاي حد بيساعد او بيقف جنب الناس وينفعهم. لكن في مقام تاني اعلى كلنا عايزين نرتقي ليه، ان احنا نكون نافعين ولكن عباد ربانيين. احنا هننفع اللي حوالينا لان احنا خلفاء الله موجودين وسط الناس عشان نتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى. بننفع الناس لان ربنا النافع اللي بينفع العبيد، وكل واحد على قدره، الرب على قدره والعبد على قدره. فرق كبير في المقام ما بين العبد الرباني النافع واي واحد بينفع الناس وفي كل خير. لكن احنا في مدرسة الحب عايزين نرتقي لاعلى مقامات العبيد، الا وهو العبد الرباني اللي بيعمل الصفة وهو بيقول يا رب انا بساعد وبنفع علشان انت نافع. لما ربنا عز وجل يحطك في موقف زي ده انفع انفع، وصدقني اكتر واحد هينتفع هو انت، لانك هتبقى عبد رباني تسير وسط الناس بخلق الله، عبد رباني خليفة لله عز وجل وسط الخلق. واحد أو واحدة يقولوا لي بس أنت فكرتني بموقف مش عايز أفتكره، يوم ما ساعدت حد وحتى ما سمعتش، مع أني نفعت والله كنت جنبه، ما سمعتش منه كلمة شكرا حتى. أقول له تصدق زي ما بيحصل مع ربنا، يا ما نفع ناس وحتى ما قالوا له شكرا. واحد تاني يقول لي ده أنا مرة نفعت واحد وكنت جنبه وقابل الإحسان بتاعي والنفع بالإساءة. أقول له بالظبط، ده أنت واضح أن أنت بقيت عبد رباني أنت كمان، ده بالظبط زي ما بيحصل مع ربنا عز وجل. يا ما نفع ناس كتير وقبله إحسانه ونفعه بالإساءة، ومع ذلك الرب لا يقطع نفعه عن العباد المسيئين. الرب لا يقطع نفعه عن العباد اللي ما بيقولوش حتى شكرا يا رب سبحانه وتعالى. فكن عبدا ربانيا حتى لو تعبت شوية، لو في موقف الناس محتاجة نفعك وتعبت وما سمعتش كلمة شكرا، بل زي ما بيقولك في الأمثال الغلط اتقي شر من أحسنت إليه، ولا خير تعمل شر تلقى معلش. يا ما ربنا عز وجل عمل خير مع ناس وشاف منهم شر كتير ولم يقطع خيره ونفعه سبحانه وتعالى. ويلا ننتقل من حياة أسماء اللي ساعدت أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف في غاية المشقة، وكان عندها عذر الحمل ومحدش يقدر يتكلم معاها، لكنها كانت عارفة أن ربنا بيحطها عشان يزرع، عشان يغرز جواها هذه الصفة الجميلة، صفة النفع. يلا نروح البيت، بيت أسماء، البنت اللي أبوها ربها على المساعدة وأنها تكون في المكان اللي هي فيه مباركة. فاكرين لما ربنا وصف الأنبياء، وصف سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت؟ أيوة المؤمن كده، في المكان اللي بيبقى فيه مبقاش فيه مشاكل. المؤمن كالغيث أينما حل نفع، بقاش في مكان ويبقى فيه اختلافات مدام فيه واحد مؤمن نافع، قاش في مكان وحد محتاج حاجة لأنه هو حابب أنه هو ينفع الناس. هي كانت كده في بيتها، انتقلت من بيت أبو بكر الصديق لبيتها اتجوزت الزبير ابن العوام ابن عمة النبي، واحد من الرجال 10 المبشرين بالجنة. شجاعة ايه، قوة ايه، جمال ايه، لكنه كان فقير، كانش معاه فلوس كتير، زي حال بنات كتير قوي اتجوزوا شباب مستقبلهم شكله حلو لكن في البداية معهمش فلوس كتير. وتعالوا نسمعها بتحكي ازاي كانت الاوضاع ونشوف هي ازاي كانت نافعة. بتقول، وانا هحكي لكم الحديث كده لكنه قصة، بتقول لما اتجوزت الزبير ما كانش عندنا فلوس كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مديله ارض على بعد من بيتنا حوالي 4 كيلو، على بعد ثلثي فرسخ يعني 3 كيلو بالضبط، على بعد 3 كيلو الارض من بيتنا، وكان عنده حصان وكان هو بيزرع الارض دي. وانا كنت بعمل ايه عشان اساعد جوزي في شغله؟ كنت بعلف باكل الحصان ده، انا ما كنتش بعرف اخبز قوي، فكنت بعمل ايه، بجيب النوى وادقه، تجيب البلح اللي بياكلوه فطار غدا عشاء وتقعد تدق، دي شيء في غايه المشقه انها تجيب النوى بتاعه البلح وتقعد تدق فيه، وانت عارف الفرس بقه كبير ممكن ياكل 3 4 كيلو في قطمه واحده، ومع ذلك تجيب الشوال الكبير وتقعد تطحن فيه، مشقة جامدة جدا، وتقوم شايلها على كتفها 3 كيلو لغاية جوزها في آخر المدينة على بعد 3 كيلو عشان تأكل الفرس بتاعه اللي بيساعده في زراعته للأرض دي. بتقول وبعدين أبويا اللي هو أبو بكر الصديق جاب لي خادم عشان يساعدني في دق النوى، فكأنما أعتقني، أنا كنت حاسس أن أنا عبدة من كتر ما أنا المشقة اللي كانت عندي، أكنه أعتقني. وتعالوا نقف مع بعض هنا. علمتني أحد الأساتذة اللي تعلمت على أيديهم، قالت لي إحنا عايزين ما نعديش الصعاب، عايزين نعيش الصعاب، ما تقولش ده عدى الموقف عدى، قول أنا عشته إزاي. الصعاب اللي بتعدي في حياتنا عايزين نعيشها يا جماعة، مش نبص ونقول خلاص عدت، قال الحمد لله إن الصعاب بتعدي، بس عيشها وشوف ربنا بيزرع جواك إيه في هذه الصعاب. أعرف بنت كانت من أغنياء القوم وكانت ممكن تنزل تشتري لبس بألفات، البنت دي اتجوزت شاب ما كانش غني في بداية عمره، مرتب الشباب العادي اللي ممكن يبقى 1000 جنيه ولا أيا كان أزيد أقل. كانت البنت دي بتعمل إيه؟ كانت بتحب الشاب ده وعايزة تساعده ومش عايزة يمد إيديه ولا الأهله ولا الأهلها، كانت أول ما يجي مرتبه اللي كان أزيد من 1000 جنيه بشوية كانت تقوم جايبة الفلوس دي وحطها في أظرف أول الشهر. 1000 جنيه كانت ممكن تصرفها في يومين ثلاثة عند أهلها، لكن عند جوزها هي نافعة، تحط الفلوس في الأظرف وبعدين مش هناكل برة كتير، ممكن ناكل مرة واحدة في الأسبوع وأكل ما يبقاش غالي، والسوبر ماركت هنشتري بالجملة ومش هنشتري الحاجات برضو الغالية قوي، الأنواع الغالية عشان نكفي عشان ما يمدش إيدي آخر الشهر. فضلت تحوش الأظرف جنب بعض كده لغاية ما يوم ما جت تخلف، الحمد لله كانوا محوشين، محوشين الكام ألف بتاعة الولادة، وما اضطرش إنه يمد إيديه بسبب إن البنت دي كانت نافعة، بسبب ان البنت دي ما بصتش وقالت طب انا اعمل ايه، انا اتعودت على ستايل معين في العيشه. ايوه صح، بس انت اخترت انك تتجوزي راجل زي ما اسماء بنت ابي بكر الصديق، ممكن تكون ابوها اصلا كان غني، ممكن كانت اريح من كده عيشتها، لكنها كانت بتاكل الحصان بتاع جوزها، جوزي الراجل اخدمه بعناية، انفعه بعناية، ولا تبطر ابدا على العيشه، والكام سنه دول هيعدوا واحنا نعيش هذه الصعاب ويتكون جوانا اكتر الصفات اللي ربنا حابب انها تتكون جوانا. اعرف واحده والحكايه دي من بق الراجل، راجل ما كانش غني قوي، كان بيدي مرتبه لمراته كل شهر، كان بيدي مرتبه وهي تصرف على البيت لانه صار مشغول في شغله مش قادر ينظم العمليه دي. بعد 30 سنة من الجواز خدته من إيده وقالت له تعالوا تعالى، مشوا مع بعض يمين شمال شارع ورا شارع لغاية ما راحوا على مبنى بيت 3-4 أدوار. قالت له بص، قال لها إيه ده؟ قالت له ده بيت. قال لها أنا شايف إنه بيت. قال لها البيت، قالت له البيت ده بتاعك ملكك، أنا بقالي 30 سنة بحوش عشان نسكن فيه أنا وإنت وعيالنا، البيت ده باسمك انت، انا كنت بحط القرش على القرش والجنيه على الجنيه لغايه ما في 30 سنة قدرت اشتري لنا البيت ده. نافعه تحب جوزها. صلوا على النبي، شكرا، بعد فصل ان شاء الله. الدنيا عايشين بنتعلم ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. جوزي راجل لكنه فقير، هعمل ايه؟ فلازم اساعد، لازم انفع، لازم مبقاش على طول بشتكي علشان ايدي في ايديه وربنا هيفتح علينا اكيد. احنا بنعيش الصعاب مش بنعدي الصعاب، احنا بنتعلم من الصعاب، احنا بنبص ازاي ربنا بيزرع جوانا الصفات الربانية في المواقف عشان تبقى جوه قلوبنا وفعلا تبقى زي الشجرة ليها ثمار في سلوكياتنا. اسماء تمشي 3 كيلو علشان تودي علف الحصان اللي عمالة تدق في النوى لجوزها الفقير لكنه راجل وجدع وبمئة ألف راجل، الزبير بن العوام، زي الست اللي اشترت البيت وزي البنت اللي كانت بتحط الفلوس وزي بنت برضو حد من الناس حكالي عليها كانت مخطوبة الولد، ولد برضو راجل وشاب وشهم وجدع، لكن هم أثناء الخطوبة بيدوروا على الشقة، كان خلاص اشترى لها الشبكة، دوروا على الشقة علشان يشتروا شقة مناسبة ليهم، ولد بيجتهد بس الظاهر ما فيش شقة على قد الفلوس اللي معاه، راحت باعت شبكتها. ايه ده؟ ايه الناس اللي نازلة من الجنة دي؟ راحت باعت شبكتها عشان خطبها، الولد اللي بتحبه وعايزة تتجوزه، الولد اللي هيمنع عليها حياتها، لأن أصلا ما أحلى النفع من ربنا أن البنت تلاقي راجل يسترها ويحبها ويحن عليها. باعت شبكتها عشان خطيبها يقدر يشتري الشقة. واعكس الكلام ده واسمع قصة بنت كان جوزها بيقبض ألفات وقت ما كانت شركته مفتوحة، كان عندهم الظاهر شركة خاصة، وفي يوم من الأيام زي ما بيحصل مع ناس كتير يحصل له أزمة مالية، وده طبيعة الناس اللي عندها شركات خاصة، ممكن يوم فوق ويوم تحت ويقل دخله جدا جدا جدا، ومع قلة دخله وهم مخلفين تطلب الطلاق مش مستحملة. بس احنا عشنا مع بعض على الحلوة، انت ليه في المرة بتعملي كده؟ احنا عشنا مع بعض ايام انت ما كانش في حاجة ناقصاكي، وانا نفعتك بالفلوس اللي كنت بتعب فيها، وما فيش فرق ما بين فلوسي وفلوسك، ليه عملتي فرق وقت ما انا اتزنقت؟ أسماء ما عملتش كده، شافت إن ربنا نفعها بجوزها الراجل الحنين حتى لو كان فقير، معلش بس أنا نفعه لأن المؤمن كالغيث أينما حل نفع. والتانية بتطلب الطلاق لأنها مش مستحملة تعيش في مستوى غير كده. واسمحوا لي يا جماعة أنا بتكلم مع حضراتكم على سجيتي كده، وأنا بكتب الكلام ده بالظبط كان جنبي موبايلي شيخ من المشايخ اللي تعلمنا على أيديهم برا مصر، واحد من حبايبنا وعلمائنا الكبار، وأنا في اللحظة دي أنبعت لي رسالة وأنا بكتب الكلام ده، قمت فتح موبايلي قريت الرسالة قمت كتبها زي ما هي بالظبط، وكتبها وأنا هقولها لكم في وسط الكلام اللي هي في اللحظة اتبعتت فيها. وشوف لما ربنا يبعت لك رسالة يقول لك كمل كمل وانت بتعرف الناس عليا، شوف لما ربنا، وانا بنقول لكم الكلام ده اكنكم انا وانا انتم، وانا بكتب الكلام ده فجاه الرساله رن الموبايل فتحت، بيقول لي ايه بقى الشيخ؟ بيقول لي اسعد الله مساءكم بكل خير، ان افضل شيء في هذه الحياه هي ان تحيا من اجل الاخرين. والله العظيم في اللحظه دي اتبعتت، هي ان تحيا من اجل الاخرين، وان تصل من قطعك، تبقى عبد رباني تنفع حتى لو التاني مش بينفعك، وان تصل من قطعك، كما ان العطاء صفة من صفة الله سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا من أحبه، أدعو الله أن تكون ممن أحبهم الله ومنحهم تلك الصفات. والله ده اللي حصل بالظبط يا جماعة، وأنا بكتب اتبعتت الرسالة دي كأن ربنا بيقول لي كمل كمل، قول للناس يبقوا نافعين بصفة ربانية، انفع اللي حواليك، خليك عبد رباني نافع. وانت عارف المشكلة فين اللي بتمر بينا؟ مشكلة بتمر بينا ان احنا ساعات شباب وبنات ما تربوش على النفع في بيوت اهاليهم، عندهم الستات اللي بيساعدوا في البيت اللي بيساعدوا اهاليهم يشيلوا الكوبايات ويشيلوا اللبس من مكانه ويروقوا الدواليب بتاعتهم ويشيلوا الطبق، فتلاقي البنت رايحة. الشباب كتير من بعض المعارف بيشتكوا انه يصحى الصبح عايز يروح شغله، عايز لقى قميص مش لاقي، ليه؟ مراته نايمة مش متعوده تصحى بدري، في بيت اهلها ما كانتش تصحى بدري. طب خلاص شابه لسه في الجامعه ولا في الاجازه، لكن اتجوزتي لازم تصحي بدري مع جوزك، تحضري له فطار ويشرب كوبايه شاي، عشان هو دوره في البيت بره البيت اكبر، بيشق او يتعب. انت دورك بره البيت، جوه البيت دورك اكبر، بالذات لما كنتيش بتشتغلي، تفضل نايمه لغايه الظهر وهو الراجل يصحى يجري على الزراير بتاعه مش عارف بتاع المقطع، ويجي على البنطلون اللي مش مكوي، ويروح شغله متاخر ويتعاتب على حاجه زي كده، عشان ما تربناش على النفع من صغرنا في البيوت. اتربى على النفع، وخدي وانت كمان خد قرار النفع. الشاب اللي لسه متجوز جديد ومش قادر يستقر في شركه لانه مكسل ينزل يشتغل، لانه ما ترباش على النفع انه يخش في المكان يبقى نمبر 1 رقم 1، لانه لازم ينفع، لان الله نافع سبحانه وتعالى. وتعدي الايام بالسيده اسماء، وكانت مشهوره السيده اسماء بانها تمشي في الشارع يسمعوها بتقول آية وكأنها شايفة الله النافع في كل لحظة، وتصلي يسمعوها برضو بتقول الآية دي. إيه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر يعني النافع. هي بتقول ربنا من علينا وهيدخلنا الجنة برحمته، وهيبعدنا عن السموم. السموم هو دخان النار الأسود المولع. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر اللي بينفعنا. يا ما نفعتني يا رب بأنك تحطني في مواقف. اوعى ربنا يحطك في موقف ويحوج الناس ليك وتتخاذل وتتخلى عن نصرتهم. لو ما ساعدتش وما نفعتش، انت كده ما بتنصرش ربنا اللي حطك في الموقف عشان تكون خلفته، عشان نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك. تصور لما نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك، عن طريق انك بتسمع واحد بيشكيلك، عن طريق انك بتبص نظرة عين حنينة لواحد غلبان محتاج حد يحن عليه، كل ده نفع. عن طريق جنيه ولا درهم ولا دولار ايا كان بلدك بتطلعه، وانت عارف انك تقدر تطلعه لواحد صدقني والله هيفرق معاه الجنيه ده ويتغدى ولا يتعشى بيه، عن طريق قميص يكسي بني ادم تنفع بيه، كن عبدا ربانيا نافعا. كانت مشهورة بايه تاني؟ كانت مشهورة ان اي حد يعيا من بنات المدينة يجيبوا الأسماء علشان تطبطب عليه على البنت دي، وعلشان تقرأ عليها الرقية، وعلشان تحط لها الكمادات، تحط لها مية ساقعة لو كان عندها حمى. كانت مشهورة بكده. شوف يا أخي جمال سمعة الإنسان النافع، ناس تلجأ له، تقول يا رب وتلجأ لك أنت في الأرض، تدعي تقول يا رب انجدنا وتجري عليك أنت عشان تنفعهم وتنجدهم عبدا ربانيا نافعا. مرة حد بيحكي لي إن كان في ثلاث بنات أصحاب مع بعض، البنتين بنتين اختين وبنت كمان ثالثه. البنتين الاختين دول واحده منهم ماتت، هم كانوا ثلاث اصحاب اختين وواحده، ماتت اخت من الاخوات من الاختين دول، فجت البنت الثالثه تعيش مع الاخت اللي لسه عايشه. عاشت معاهم حوالي اسبوع 10 ايام في البيت. عاشت معاهم ليه؟ الناس جايه بتعزي في البيت، جه اللي بيعزي محتاج يشرب شاي وقهوه، ومحتاج البيت يبقى نظيف ومتلمع ومكنوس وممسوح وحاجات كده، بس الناس عندهم بنت ميتة، مش قادرين يبقوا فاضيين ان هم يشتغلوا في البيت ويجهزوا للضيوف اللي جايين يعزوا. فقعدت معهم، وتصحى الصبح بدري تقعد تروق في البيت وتجهز الضيافة للناس اللي جاية تعزي، لان صاحبتي محتاجاني، اهل صاحبتي محتاجيني. زي اسماء بتعيش الصعاب عشان يطلع منها صفات النفع للناس اللي حواليها. وزي ما امبارح بعتولي قصص الانسحاب من المعاصي عشان الواحد يتوكل على الله وياخد الأسباب وينسحب من شهواته وبيحبها وربنا هيعوضه، لازم النهاردة ضروري يا جماعة، لازم النهاردة ينتشر على الموقع قصص النفع. هتبص حواليك وتقول أنفع مين؟ أنفع مين بإيه؟ وبص الأقربون أولى بالمعروف، بص للأقرب أهل بيتك، ثم وسع الدائرة للأقارب، ثم الأصحاب، ثم المعارف، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي هتنفعها؟ وأنا قلت معنى في التقرير يا رب يكون خدت بالك منه، انفع عشان هتاخد الثواب إن شاء الله، مبروك عليك الثواب. انفع عشان الجدعانة ربنا بيحبها، طبعا بيحبها وبيدي عليها درجات عالية من الثواب، لكن في حاجة أعلى، انفع عشان تبقى عبد رباني. أنا هنا في وسطكم نافع، زي ما ربنا بينفع الناس أنا على قد ما أقدر هنفع، أنا خليفة ربنا في وسطكم، أنا هنفعكم عشان ربنا يوصل نفعه عن طريقي أنا. انفع بالنية دي عشان تبقى من المقربين. مش بيقولك والسابقون السابقون أولئك المقربون، وبعدين في أصحاب اليمين المقربين العباد الربانيين اللي عايشين في وسط الخلق بينفعوا، لأن دي صفة ربنا عز وجل، يتخلقون بأخلاق الله. يلا بعتولي النهاردة، أرجوكوا عايزين نتعلم من خبرات بعض، أرجوك يلا نبتكر طرق جديدة لنفع الناس اللي حوالينا، نبص في احتياجاتهم عشان ننفعهم. بعتولنا على mustafahosn.com، وأوعوا تنسوا أبدا أن كنتوا تخشوا على الموقع وشوف انت مين فيهم النهاردة، واختبار الشخصية انت قريب قدمين السيدة اسماء. وحاجة اخيرة، لازم ننجي ربنا يا جماعة. يلا يا جماعة نعمق العبادة دي اكتر جوانا. عبادة الانبياء يا رب كلمه بلغتك، قل له على صور نفعه اللي انت شايفها في حياتك حواليك. بص لجسمك وشوف بينفعك ازاي. بص المدير عدى عليك، ممكن يكون مش أخوك ولا أبوك اللي نفعك، وإن كان أكيد أخوك وأبوك نفعه، بس ممكن يكون مأثر فيك مدير اتعلمت تحت إيدي حاجة عمرك ما كنت تعلمها إلا عن طريق المدير ده، ربنا يكون بعتهولك في مرحلة من حياتك نفعك. بص الموقف حصل شفته بعينيك نفعك، وقول له يا رب شكرا يا نافع، شكرا على النفع. شفت يا رب، شفت نفعك، أنا حسيت بيه، شكرا. وأنا بوعدك، بوعدك بعد الموقف اللي سمع ربنا الموقف ده، قوله أكنك بتحكيهوله مع إنه هو عارفه بس سمعه وبيحب يسمع كده، ووعده إنك مش هيحطك في موقف نفع وتتخاذل عن خلافته، وإنك تبقى عبد ربني نافع وسط الناس. اوعده، فالمناجاة رأيت الله وهو ينفعني، ثم بوعدك يا رب أكون عبد ربني نافع. وبعتلنا قصص النفع على mustafahosn.com. تنسوش تسمعوا التتر اللي كل يوم بيبقى تتر جديد علشان يكون أغنية مرتبطة بموضوع الحلقة النهاردة. انت مين فيهم؟ يا رب نجيب درجات قريبة من شخصية السيدة أسماء. بكرة معادنا إن شاء الله مع فصل ثاني من فصول مدرسة الحب. النهاردة صفة الله النافع، والصفة اللي هنكتسبها صفة ان انت كن عبدا ربانيا نافعا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد النافعين، الحمد لله رب العالمين. ياللي بتنفع الناس بعلمك ربنا يزيدك، ياللي بتنفع الناس بمالك تسلم ايدك، ياللي تحب الخير لغيرك كتر غيرك، ما هو بتنفع الناس بعملك ربنا يقويك، ياللي بتنفع الناس بأدبك بارك الله فيك، ياللي لوجه الله حياتك وصد أنياتك، أهو هو ده الإسلام ودول المسلمين، أهو